بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام شرح بلوغ المرام الشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله تعالى. وقد كنا شرعنا فيما مضى من الدروس في التعليق على كتاب الصيام، وقد وصلنا إلى قوله وفقه الله تعالى حكم الصيام في السفر. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ما قال وفقه الله حكم الصيام في السفر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعم الفتح إلى مكة في رمضان وصام حتى بلغ قراء الغمين، وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك رب الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رضي فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام، إنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد نصف فشرب رواه مسلم. نعم، في هذا الحديث يعني فوائد، منها طبعا حصول غزوة الفتح في رمضان من السنة الكم، أي سنة؟ سنوات الهجرة. فتح أي سنة كان فتح مكة؟ تاسعة. الثامنة. نعم، أحسنت، في الثامنة. شكلكم كذا دارين لكم مسامير، تربت لكم علم السيرة شوية. طيب، فصامها حتى بلغ كراع الغميم، وسيأتي للشارح تفسير هذه اللفظة، وهي اسم موضع يعني في الجملة. فصام الناس، وهذا فيه جواز الصيام في السفر. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، واللفظ الآخر يفسر أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مواصل الصيام، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. يعني وجاء في هذا اللفظ أنه أمرهم، قال، أو أنه رغبهم في الفطر، يعني قال إنكم لا قل عدوي غدا وإن الفطر أقوى لكم فأفطروا. فواصل بعضهم على الصيام، فقيل لو إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، يعني يقتدون بفعلك، حتى لو قلت لهم ورغبتهم فإنما إنهم يحبون أن يفعلوا كما تفعل. وهذا فيه أن الفعل أحيانا قد يكون أبلغ من القول، ولهذا كونه ذكروا في قواعد الترجيح أن القول مقدم على الفعل، هذا من حيثيات معينة، وإلا فمن حيثيات أخرى الفعل عنده جوانب يتفوق فيها على القول، منها أمور توضيح الكيفيات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين كيفية شيء كثيرا ما يوضحه بالفعل، ككيفية الصلاة وكيفية الصيام، يقول صلوا كما رأيتموني صلي وخذوا عني مناسككم، فهو أبلغ من لو شرح بالقول، لأنه بعض التفاصيل قد لا تذكر في القول فتبقى فيها إجمال أو إشكال، بخلاف الفعل الذي يفعل بجميع التفاصيل أمامك، فهو يعني أخصر وأشد تفصيلا في نفس الوقت. وكذلك من بعض الجوانب أيضا مسألة إزاحة الحرج عن النفس في الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو رخص في شيء ليس كالذي فعله، صح؟ إذا كان هو مثلا فعل خلاف هذا الشيء ورخص فيه، فقد يبقى أنه خلاف الأولى أو كذا، أما إذا فعله بنفسه فهذا يزيح كل شبهة في إيش؟ في أن هذا الشيء لا حرج فيه البتة ونحو ذلك. طيب، قال فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. وفي اللفظ الأول قال فقيل حتى فدعا ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. هذه اللفظة الأخرى مهمة جدا، لأنها متعلقة بمسألة مهمة جدا، وهي إذا شرع المسافر في الصوم في رمضان، هو مسافر ثم شرع في الصوم، هل يجوز له أن يفطر في وسط اليوم أو لا يجوز له؟ فيكون إذا ابتدأ الصيام يجب عليه الإتمام، مثل صيام القضاء مثلا وكذا. فهذا هو قول الجمهور أنه لا يجوز له أن يفطر. وذهبت الإمام أحمد إلى جواز ذلك مستدلا بهذا الحديث، وهذا حديث يعني صريح في هذا، دعا بعد العصر يعني خلاص اليوم ما بقي له إلا شيء قليل. وهذا يدل على أن المصلحة أيضا إذا اقتضت الفطر ولو بعد أن شرع في الصيام، بل ولو بعد أن بقي من اليوم شيء يسير، إذا كانت مصلحة عظيمة مثل هذه فإنه قد يترجح الفطر ويقضي في أي وقت آخر. إن بعض الناس قد صام بعد هذا، بعد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أفطر فرغبهم في الأول، قال يعني رغبهم فقد قال لو أفطرتم، وثم قال فأفطروا، هذا أمر، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا قد يؤخذ منه أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لأنه يعني قال فإن الفطر أقوى لكم فأفطروا، ثم رتب عليه وصف من خالف بالمعصية. ولو كان الأمر على الاستحباب ما لزم من ذلك المعصية. وفيه أيضا أولئك العصاة فيه تعريف الطرفين، المؤذن بالحصر معناها تأكيد وأيضا ثناه. وسيأتي أن بعض العلماء استدل به استدلالا غير دقيق على وجوب الفطر في الصيام، وهذا لا، بالعكس السياق يعني في سياق معين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مثل هذه الحال، إذا كان مثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، جهاد الأعداء وكذا، إذا كان الصيام سيؤدي إلى مهلكة أو إلى هزيمة مثلا ينكسر فيها المسلمون كسارا عظيما أو نحو ذلك. أما نأخذ من هذا لفظ يعني نقول لا، العبرة مثلا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لماذا؟ لأن هناك أشياء عارضت هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وأنه أذن لحمزة بن عمرو كما سيأتي في الحديث الآخر. ولهذا قلنا الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أحيانا يكون هناك وصف يعتبر كالعلة أو له مدخل في هذا الحكم، لأن أولئك اسم إشارة، اسم إشارة إلى من؟ يعني أولئك اسم الإشارة ليس من ألفاظ العموم، هو لم يقل من صام في السفر فقد عصى، لابد الإنسان أن يكون دقيقا، ولهذا اللغة مهمة، اسم الإشارة واللغة والأصول، يعني كما تقولون أب للاستدلال وأم له والدان. فأنت لما تقول اسم إشارة، اسم الإشارة لا يقتضي العموم، بل هو من ألفاظ الخصوص، بالعكس أنت إذا قلت هذا فهذا خصوص، فإذا لا يمكن أن تأخذ منه أن كل من صام في أن كل من أفطر في السفر فقد إيش فقد عصى. أولئك هؤلاء الناس المتصفون بأوصاف معينة أنهم أفطروا في مثل هذه الحال العصاة، ولكن أصرح منه ليس من البر الصيام في السفر، لكن أيضا سبق أن قلنا إن الأوصاف قد تعتبر أحيانا من أسباب الورود. لماذا؟ لوجود معارض، وإلا فالأصل أن لا تعتبر، والأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إذا جاء معارض فإننا قد نعتبر بعض الألفاظ من باب التوفيق بين النصوص. هذا شيء مهم جدا، وقد سبق لنا أن هذا من جملة يعني قاعدة أعظم منه، وهي أن بعض الأشياء لا يؤخذ بها في الاستدلال، لكن يؤخذ بها في الترجيح، يؤخذ بها في الترجيح إذا عارضه غيره، أو يؤخذ بها في الجمع مثلا يعني في التعارض يؤخذ بها، وإلا فالأصل لا يؤخذ بها، لكن إذا عارضه معارض فحينئذ قد نأخذ ببعض الأشياء التي لا نأخذ بها عادة لأنها مرجوحة تعتبر، لكن مع المعارضة يقوى جانبها. ولعل هذا واضح عندكم إن شاء الله، وأنا أريد إن شاء الله بهذا الشرح، وأسأل الله عز وجل أن يجعله كذلك، أن لا يكون شرحا لهذا الكتاب العظيم فقط اللي هو بلوغ المرام، وإنما أريد أن يكون يعني نبراسا لكم في جميع هذا العلم وهو حديث الأحكام، بل وفي يعني فقه السنة عموما، فقه السنة عموما، لأن الإنسان إذا أتقن هذا الكتاب فسيسهل عليه كثير من الأشياء، حتى أتوقع لو قرأ مثلا منتقى الأخبار أو كذا سيفهم كثيرا منه. والشيء الثاني أن يكون تدريبا لكم على كثير من علوم الآلات، لا سيما العلوم الثلاثة التي هي أصول الحديث وأصول الفقه وعلوم العربية. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله، وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي بجناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رخصت من الله ومن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو. هذا الحديث استدل به من فضل، طبعا هذه مسألة أخرى بعد الجمهور على جواز الأمرين، لكن أيهما أفضل؟ بعضهم يقول الصيام أفضل لعموم أن تصوموا خير لكم، وهذا أيضا مسألة تحتاج إلى بحث. هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السياق، ولا السياق يعتبر أيضا مخصصا؟ يعني هذه يعني جانب يحتاج إلى تدقيق، لا سيما في التفسير وكذلك في الحديث. وأن تصوموا خير لكم، بعضهم استدل بعموم هذا أن الصوم الأصل فيه أنه أفضل من الإفطار ولما فيه من المسارعة في إبراء الذمة وكذا، ونسب إلى الجمهور. والحنابلة لا يرون الإفطار أفضل لهذه الظواهر، أولئك العصاة ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا هذا الحديث من أقوى أدلتهم، بل قد يكون هو أقوى دليل عندهم. هذا اللفظ بالذات من هذا الحديث هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، الفطر حسن. طيب هل قال الصيام أفضل؟ قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يعني جعل الصيام منفيا عنه الجناح، بينما وصف الفطرة بالحسن. وهذا يشعر بأن الفطر أفضل. لكن إذا رأينا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما كان يصوم، بل قد يقال إن صومه أكثر من فطره. فبالتالي المسألة متأرجحة، وسيأتي أن بعضهم جمع بين القولين بأنه على حسب حال الشخص، كان يقوى وكذا فالصوم أفضل، وإن كان يضعفه وكذا فالفطر أفضل. وعندنا أيضا حديث في الصحيحين، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لكن هذا أيضا كان في سياق معين، أن المفطرين تقووا بذلك على فعل كثير من الطاعات المتعدية. وهذا أيضا يقوي القول الجامع أنه على حسب، ليس على حسب الشخص فقط بل على حسب الحال. ما الفرق بين أن نقول على حسب الشخص وعلى حسب الحال؟ الحال أعم، قد يكون في الشخص وقد يكون بالملابسات والظروف المحيطة في زمان معين، في مكان معين، في عمل معين يحتاج إلى الفطر مثلا ويقوى به، بينما يضعف بالصيام عنه. فكذلك وكذلك جاء في السنن أن أبا بكر وعمر صاما في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحلا لصاحبيكما، افعلا لصاحبيكما كذا كذا، كأنه يعني يشير إليهما أنكم يعني بالصوم صار الناس يعني يحاولون أن يخدموكم يعني مراعاة لحالكما وكذا، فكأنه يعني فيه إشارة إلى أن الفطرة أفضل، والله أعلم. وسيأتي الخلاف أن الكلام هذا من حمزة بن عمرو، هل هو كان في السفر أو في الحضر، عفوا في رمضان أو في غيره. وأيضا قالوا الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، فبالتالي قالوا الفطرة أفضل، وهؤلاء قالوا الصوم أفضل. والمسألة يعني الترجيح فيها متأرجح. نعم. السلام عليكم. وفقكم الله. السلام عليها من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الرابي هو حفص بن عمرو بن عويمر الأسلمي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وروى عنه ابنه محمد وسليمان بن الستار أبو مرابح الغفاري وغيرهم. روى البخاري في تاريخه بسنده عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء محموسة فأضاءت أصابع حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعي لمتنير. بشر أبا بكر الصديق رضي الله عنه بفتح الجنادين، وقيل إنه الذي بشر كعب بن مالك رضي الله عنه بدوة الله تعالى عليه، فأعطاه كعب الثوبين. ذكر هذا الحافظ في شرح قصة كعب رضي الله عنه. مات سنة 61 وهو ابن 71 سنة، قيل بلغ 80. الوجه الثاني في تخريجها. أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في كتاب الصيام أو جواز الصوم من الفطر في شهر رمضان للمسافر من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد. حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه به. أما رواية من جعفر ومن أبوه؟ محمد. محمد من؟ جعفر بن محمد. محمد بن من؟ جعفر الصادق ابن محمد. نعم، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. نعم. السلام عليكم. وهذا السند على شرط مسلم. يعني إنما يخرج به مسلم وأخرج به حديث حجة جابر يعني حجة الوداع التي رواه جابر. نعم. وأما البخاري فلا يخرج به. نعم. الراوي من الذي لا يخرجه؟ يعني هذا السند هو على شرط مسلم لا البخاري، جعفر عن أبيه عن جابر. نعم. أحسن الله إليكم. وجعفر متوفى سنة 48 و100 وأبوه متوفى سنة 18 و100. نعم. قال في الرواية الثانية فهي من طريق عبد العزيز الدرابدي، ولكن نظر الشريبة ليست في الصحيح. أما حديث عمرو بن حمزة بن عمرو فقد أخرجه مسلم أيضا في باب التخير بالصوم والفطر بالسفر من طريق يحيى بن قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن وفد بن سليم عن أبي رايح عن حمزة بن عمرو. أما حديث عائشة رضي الله عنها أبو الأسود هذا مشهور اسمه يتيم عروة يقولون له، وهو كثير الرواية عن عروة. نعم. أحسن الله عليكم. قالوا أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب الصوم في السفر والإفطار، وتسليم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولعل الحافظ قدم رواية مسلم لكونها من رواية حمزة نفسه أو لما فيها من الفوائد على رواية الصحيحين، لأنه مسلم قال هي رخصة من الله رفض الصحيحين إن شئت فأفطر. يعني يقول إن القصة واحدة، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ أو قال هذا اللفظ، لأنه لا يتصور أن حمزة سأله مرتين. وعلى هذا فقد يكون مسألة أن الحديث من حديث حمزة نفسه له أهمية، لأن الإنسان أضبط لما قيل له مما قال له غيره. ثم إن فيه مزيد تفصيل، إن شئت فصوم إن شئت فأفطر، هذه قد تكون مروية بالمعنى من هذا الكلام الذي هو رخصة من الله فمن أخذ بها، أما هذا في معنى زائد على ذلك. وأهل الأصول يقولون الأخذ بالزائد واجب، والأخذ بالزائد واجب هذه مسألة تختلف عن زيادة الثقة تماما. زيادة الثقة تتكلم عن الثبوت، وأما الزائد هذا حتى أهل الحديث لا يخالفون فيه، معناه إذا كان حديث وحديث ليس زيادة الثقة، يعني معناه داخل الحديث الواحد الرواة يختلفون، فرق بين المسألتين، وقد ذكرنا هذا فيما مضى عن ابن رجب وعن السخاوي وعن غيره، أن مسألة زيادة حديث صحابي على حديث صحابي ليست من باب زيادة الثقة عند المحدثين، ومن ظنها كذلك من الأصوليين وغيرهم فقد خلط المسألتين مع بعض. أما الأخذ بالزائد واجب، معناه مثلا يأتي من حديث ابن عباس شيء ويأتي من حديث ابن عمر شيء، فيجب علينا أن نأخذ بالزيادة التي جاءت مدام صحت. هناك الإشكال في الصحة أصلا في الثبوت، وهنا في الدلالة، زيادة في الدلالة. نعم شيخنا. نعم. هذا قام من باب الزيادة على النص مثل السنة على القرآن والسنة على السنة، هو من هذا الباب، لكن طبعا لما يكون كله في السنة ما بترتب عليه كبير شيء خلاف الله. هناك هم يقولون إيش الزيادة على النص نسخ، يعني هم ما كلاموا منه في زيادة عن النص، زيادة عن النظمة ما في إشكال، لكن هل هي نسخ أو لا، هذه المسألة. نعم. ومعروف أنه النسخ معناه أنه تراخ عنه، إذا تراخ عنه ما في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، أما إذا كان في زمن واحد قصة مثلا واحدة روية زاد بعضهم على بعض فهذا اتفاقا أنه ليس بنسخ، لكن يمكن أن يقال إذا قيده يكون من باب الإيش مقيد مثلا والمطلق أو المقيد والمطلق وكذا، يعني أو إذا بينه يكون من باب المجمل والمبين أو المبين وهكذا، الله أعلم. فبالتالي هو يقول قصة واحدة لابد يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد اللفظين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله الثالث في شرح ألفاظها قوله رعى الغميم بضم الكاف وفتح راء المهملة ثم عرف آخرها عين مهملة وهو الطرف من كل شيء. المراد هنا جب مسجد طويل على يسار الطريق شبيه بالقرآن، يعني كلمة كرع بتاعت السودانيين دي صحيحة عندها أصل، ولذلك جاء في صحيح البخاري ولو أهدي إلي كرع لقبلت. نعم. لكنها ليست يعني خاصة به، وحتى كوارع دي الظاهر ما أدري هل هي مأخوذة من هذا الباب ولا. نعم. السلام عليكم. مقال الفقه الله والغميم في الغين اسم واد على طريق مكة إلى المدينة يبعد عن مكة أربعة وستين ميلا. أربعة وستين. يبعد هو عن مكة 64، يكون على الظرفية. نعم. السلام عليكم. يبعد عن مكة 64 كيلة كيلة كيلة نعم كسر الكاف الله يك. ويعرف عند أهل تلك الجهة بأرقاء الغميم وهو وادي عسلان وينتهي مطبه في البحر الأحمر. قوله على الصيام في السفر في من مراد الصوم إلا أنه ورد علي من حديث عائشة رضي الله عنها وكان كثير الصيام وكان كثير الصيام هذا قد يرجح أنه صوم التطوع لكن قوله في رواية مسلم هي رخصة من الله يريد أن مراد صوم رمضان أن رخصة إنما تصب في مقابلة ما هو واجب وقد جاء عند أبي داود إني صاحب ظهر أعاديه سافر عليه وأكليه فإنه صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب الحديث ولهذا ففائدة قوله وكان كثير الصيام بيان على الصوم أن الصوم يسير في السفر عليه يعني وكان كثير الصيام هذه تفهم أن هذا المقصود به التنفل لكن قال جاء صريحا في رواية أبي داود أنه رمضان وكذلك يفهم من رواية مسلم من حديث مسلم لأنه قال هي رخصة من الله الرخصة الأصل فيها أن تكون في مقابل الواجب فبالتالي يعني يمكن أن يحمل وكان كثير الصيام على أن عائشة أراد أن تبين أنه يعني صاحب صيام وأن الصيام يسهل عليه فبالتالي يكون إيش هذا الكلام في حق من يسهل عليه الصيام بخلاف من يشق عليه فيفطر وقد يقال إن عائشة يعني مثلا ما كانت يعني ما ليست ملمة بجميع التفاصيل اختصرت الحديث مثلا وكذا بخلاف صاحب القصة نفسه فهو أعلم بها إذا كانت الأسانيد إليه يعني صحيحة لا كلام فيها نعم واحد منها طبعا في مسلم كما تقدم لكن الذي في أبي داود أصرح ولا أدري الشيخ من عادته أن يعلق على الأسانيد بمثل هذا لكن ما علق هنا قال عزاه للسنن فقط نعم أحسن الله إليكم ثم قال قبله فصوم لا فأفتك أمر الإباحة أنا ما أدري أين هذه اللفظة يعني في الحديث فصوم فأفطر هذه في حديث عائشة إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر والحافظ ما ذكر لفظه فأنا ما أدري هل هذا استطراد أو كيف وإلا فليس شرحا لألفاظ الحديث بلوغ المرامي إلا أن يقال إنه اعتبره من لفظه باعتبار أن الحافظ ذكر حديث عائشة إجمالا نعم نعم نعم لكنه ليس من المتن يعني المقصود نعم الوجه الرابع في هذه الحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم ولم يفطر مذهب الجمهور من أهل العلم استدل أيضا بحديث أنس رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد قائم على المفطر والمفطر على الصائم وذهب داود الظاهري وابن حزم أنه لا يسافر الصوم وإنما فرضه الفطر لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولقوله صلى الله عليه وسلم ما وجه الدلالة عند الظاهرية يعني هم ظاهرية فلا يعترفون بتقدير الجمهور فأفطر فعدته قولوا ما عندنا كلام زي ده نحن ظاهرية من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تقول ليه فأفطر دي من كيسك ما فيها فأفطر فعدة من إذن لا بد وجوبا عدة من أيام أخرى واضح يعني استدلالهم مبني على هذا نعم أحسن الله قال فقط الله لقوله صلى الله عليه وسلم في حق الذين صاموا أولئك العصاة أولئك العصاة حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه قال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر هذا من غرائب يعني أقوال الظاهرية لأنهم خالفوا ظواهر يعني بعض ظواهر النصوص الكثيرة التي دلت على جواز الصوم في السفر ويعني كأنهم مالوا إلى إيش إلى الترجيح أو إلى النسخ يقولون هذه النصوص كلها منسوخة بهذه النصوص التي توجب الفطرة في يعني في اعتقادهم وقد أخذت مرة من شخص يعني معنا على مائدة طعام فائدة لكنها جميلة يعني يقول إن بعض مشايخهم في مصر قال الظاهرية أخذوا بظاهر النص ولم يأخذوا بظواهر النصوص. ما الفرق بينهما؟ النصوص جمع بعضها إلى بعض. أي نعم حسنت، يعني أنه أن إذا جمعت النصوص بعضها إلى بعض فقد يفيد معنى غير الذي يفيده مثلا ظاهر معين من نص معين تتمسك به تمسكا زائدا عن اللزوم، وإن كان هذا ليس على إطلاقه، لكن يعني أحيانا يحصل مثل هذا، مثل هذه المسألة. وإلا فمن أسباب الخلاف بين الظاهرية والجمهور أيضا يعني أن مفهوم الدليل عند الجمهور أوسع من مفهوم الدليل عند الظاهرية، فالظاهرية لا يعتبرون من الأدلة إلا ما مثلا كان نصا صريحا أو قريبا من ذلك، وأما الجمهور يقولون لا مفهوم الدليل أوسع، فالقرائن مثلا يعمل بها وكذا وكذا. ولذلك ذكرنا من قبل لكم أن ابن حزم أنكر علم العلل برمتي لأنه مبني على القرائن وهو لا يعترف بذلك، وهو يعتبر الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يقول لا بد يكون الشيء قطعيات، ولذلك حتى الجرح والتعديل والصحة لا يعترف أنها ظنية، كلها بيقول دي قطعيات، فيقول مثلا إذا كان الراوي ضعيف والسند ضعيف فنحن نقطع أن الرسول لم يقل، وإذا كان السند صحيح فنحن نقطع عنه، لأنه هو أصلا ما بيجيز العمل بالظن. وهذا مذهب طبعا متناقض، لأن يعني العمل حتى بقاء مهما كان النص قطعيا في ثبوته ودلالته فأقل شيء أن بقاءه غير منسوخ ظني، وبالتالي لا بد يعني في النهاية أن يدخل الظن. وأما قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، من هو أخذه على طريقته الظاهرية، وإلا فالسياقات ترشد أن المقصود بذلك الظن الذي ليس مبنيا على أساس صحيح، وإلا فشهادة الشهود هذه قطعية، يعني لو قلنا بهذا سنتناقض في أمور كثيرة جدا. فالبقاء على بقاء ما كان على ما كان أصلا اللي هو مبني عليه مذهب الظاهرية في كثير من الأمور ليس قطعيا بل هو ظني، وكذلك شهادة الشهود ظنية وهم لا يقولون بإنكارها مثلا، أو كوننا نلتزم أن كل هذا قطعي وأن الدين كله مبني على القطع. حتى قال طيب إذا ترددنا في راو قال هذا جهل منا وجهلنا لا يقضي على علم غيرنا، فغيرنا يعلم أشياء نجهلها كما أننا والحمد لله نعلم أشياء يعني يجهلها غيرنا، وهذا على طريقته طبعا. نعم صلى الله عليكم. ثم قال وفق الله الصواب هو القول الأول لقوة أدلتي، ومن آية فليس فيها دليل على عدم صوم المسافر لو صام، وإنما فيها أن المسافر إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر، والسنة تبين القرآن، ولو كان الصيام في السفر لا يجزئ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، هم أعلم منا بمراد الله تعالى في كتابه، وجاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين وجوب الصوم في السفر لظاهر قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر. هذا قول يعني مقابل لقول الظاهرية. نعم. وأما قوله أولئك العصاة فإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق المخالفين الذين لم يمتثل أمره لهم بالإفطار حين شق الصيام على الناس، ولا ريب أن الفطر متعين في هذه الحالة وعدم الامتثال معصية. وهذا يشبه أيضا ما قاله الظاهرية وما لا إليه ابن القيم وغيره في مسألة وجوب المتعة، وهو قول شاذ أصلا، بل قيل إنه باطل، يعني بعض العلماء قالوا هو قول باطل. وعلى كل فهم قالوا معاذ الله كما قال ابن القيم أن نجيز ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا يعني ليس بدقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في حالة معينة لأنه أمرهم أمرا مباشرا في ذلك السنة في تلك السنة لما كان يريد تحقيقه من المصالح ومن هدم عادات الجاهلية بعدم الاعتبار، فهو أمر في ذلك تلك السنة كان واجبا، هذا يمكن أن يقال إنه كان واجبا في تلك السنة، أما أنه واجب أبدا الآباد وما علم ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان هذا كلام بعيد جدا. نعم. حتى يعني الذين كانوا حاضرين ما أكثرهم ما قالوا إنه واجب، يعني حتى لو قيل إن ابن عباس قال ذلك فقد خالفه شيوخه الذين هم أعلم منه بمراد الرسول، والذين توجه إليهم هذا الأمر أصلا الذي توجه إليهم هذا الأمر ما فهموا منه أنه كان على الوجوب في كل عام وفي دهر الداهن، لهذا حكي الإجماع على جواز النسك الثلاثة. الشيخ ابن باز ذكر عنه أنه قال هذا قول باطل هو وجوب التمتع. نعم السلام عليكم. وقال وفق الله أما حديث ليس من البر الصوم في السفر فإنما قاله في من شق عليه الصيام بدليل السياق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وهو لا يفعل ما ليس ببر. الحق أن القول بوجوب الفطر في السفر إعراض عن أحاديث الدالة التي على جواز الصيام وهي كثيرة، نعم، وادعاء النسخ خلاف الأصل، الجمع مقدم على النسخ ما أمكن. نعم، أما كونه في بعض الأحاديث كان في أولها يقول شيئا ثم في الآخر، هذا لا ينفي أن هناك أحاديث أخرى كثيرة، ولا يعني أن وليس بصريح في النسخ كون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما قيل له، يعني هو يعتبر مثلا أنه قيل له فكان آخر الأمر أنه قال أولئك العصاة، هذا يعتبر نسخا، أو أنه لأنه خلاف البراءة الأصلية وكذا، وهذا كلام ضعيف يعني. نعم، السلام عليكم. ثم قال وفقه الله، ثم اختلف الجمهور أيهما أفضل في السفر الضم أم الجفر، فذهب أبو حنيفة والشافعي ونسبه حجر إلى الجمهور لأن الصم، وأظنه قول المالكية أيضا، وبهذا يعني قد يصح أنه الجمهور باعتبار جمهور المذاهب الأربعة. نعم، السلام عليكم. قالوا ابن حجر للجمهور إلى أن الصوم أفضل حيث لا مشقة ولا ضرر، ولأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حيث صام صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لأنه أسرى في إجراء الذمة أيسر إذا صام والناس صائمون. وقد رجع هذا القول ابن حجر رحمه الله. وذهب الإمام أحمد وأصحابه إلى أن الفطر أفضل ولو لم يلحقه مشقة، ودليلهم حديث أن قوله هي لرخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، يدل على أن الفطر أفضل لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، ولأنه قال في الصيام ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. القول الثالث أن الأفضل هو أيسر، فمن كان الفطر أيسر عليه وأسهل له فهو أفضل في حقه، من كان الصوم أسهل عليه فهو أفضل. وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة أكثره المنكر. هذا قول قوي تجتمع به الأدلة الكبيرة في موضوع الصيام بالسبب يعمل بها كلها. وإذا يبقى، هل إذا استوى الأمران أيهما أرجح؟ قد يقال الصيام أرجح لأن الاعتبارات التي ذكرها تشمل حالة الاستواء، إذا كان الاستواء فقد يقال، إذا كان ما في يعني أمر يرجح الفطر مصلحة خارجية من عمل متعد عبادة متعدية يعني أو كذا، فالأصل أن يبرئ الإنسان ذمته لأنه لا يدري هل يتيسر له القضاء أو لا، إذا كان متيسرا له الأداء وما يفد به مصلحة أكبر منه وكذا ينظر في المصالح والمفاسد الشرعية. نعم، أو في المصالح. نعم، أحسن الله إليكم. مقال وفق الله، وعلم أنه لا فرق في جواز الفطر في السفر بين وجود المدة وقصرها، والهدف السفر الطاري لغرض أو المستمر كسائق الطائرات والسيارات الأخرى لعموم الأدلة والرخصة في الإفطار منوطة بالسفر لأنه مظنة المشقة، ولا يشترط حصول المشقة السفر على الطائرة مثلا فلو فطر لأنه مسافر فارق، والله تعالى أعلم. يبقى مسألة وهي المسافر المستمر متى يقضي، إذا كان دائما مسافرا متى يقضي، هذا يعني يحتاج إلى تحرير. نعم، هل في إشكال يا جماعة في الصوت؟ يعني واضح طبعا على تقطع وكذا، لكن هل واضح في الجملة ولا؟ نعم، في إشكال. نعم يا شيخ علي، أقول تقطع يعني ما تطار. طيب ما في مشكلة شيخ عمر، يبدو الإشكال لازال مستمرا. نحن نحب أن تقرأ أنت والإخوة جميعا، لكن يبدو أن الإشكال مستمر، فلعل مثلا واحد من الإخوة يكمل الحديث الثاني ثم أنا ستكفل لكم بالحديث الثالث إن شاء الله حتى أكمل بسرعة. نعم، خلاص يا علي، مدام قلت في إشكال اقرأ أنت. طيب شيخنا معاذ قال ما في إشكال، ده قالوا في بعدين ما نعلمكم خدعة، يعني قالوا زول بيعملها في التدريس إذا ما حب الأسئلة المحرجة وكذا، كل ما زول له سؤال جميل وعشان كذا تبحثوا لنا إن شاء الله تجيبوا بحث في الحصة القادمة ممكن، فده الناس بيقولوا خافوا من الأسئلة خلوها بس كذا تمشي من رواك ما جاءت. نعم كده نسكت لا ليه انت، خليك تحمل النصيحه ونتائجها، اسد من اسود الله ان شاء الله. نعم. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حكم الكبير الذي لا يطيق الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص لشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم، هذه المسألة رخصة، سيأتي للشيخ أنه يحتمل أن يكون وهذا سبق معنا أن مثل هذا الأصل فيه الرفع، لكنه يحتمل خاصة هنا، لأنه جاء في حديث عند البخاري أن ابن عباس قرأ قوله تعالى: وعلى الذين يطوقون، كما سيذكر الشارح، فقال: ليست بمنسوخة، الشيخ والشيخة لا يستطيعان أن يطعما أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا ويفطران. هذا يشعر بأنه أخذه من القرآن، فانتبه. يعني أنت إذا كان الشيء غير مذكور في القرآن، شوف سبحان الله، يعني العلم هذا بحر، إنسان كلما يعني دقق النظر يكون يعني علمه أدق وأنصع. يعني فرق بين أن يذكر الصحابي أشياء لا يمكن أن تستنبط من القرآن ومن العمومات الشرعية، وبين أن يذكر شيئا يمكن أن يكون استنبطه من القرآن والعمومات الشرعية. فهذا مهم في باب المرفوع حكما. كثير من الناس لا يفرقون، كلما يأتي شيء يقول لك: وهذا مرفوع حكما وهذا مرفوع حكما. ولهذا حصل توسع عند المعاصرين في مسألة المرفوع حكما، ويقابلهم قوم أنكروا المرفوع حكما أصلا، قال: المرفوع حكما هذا ما كان معروف عند الأئمة المتقدمين، وإنما الأئمة كانوا يقولون بس مثلا من قول أبي موسى، من قول كذا، من قول كذا، ولا يوصفونه بأنه في حكم الرفع. وقالوا أول من صرح بهذا المعنى يعني الطحاوي وكذا، ومن بعده يعني وكذا، وإلا فلم يكن معروفا. لكن قد يتلمس هذا من كلام بعض الأئمة أنهم يعني إذا كان الأثر مثلا لا يمكن أن يقال باجتهاد وكذا، فإنهم يعني يعطونه مكانه وكذا، وإن كان ما رح صرحوا باللفظ، لكن قد تجد من الكلام ما يحوم حوله. والمعنى في الجملة له وجه يعني، لكن الإشكال في التوسع. مثلا كلما صحابي قال شيئا أو كذا، مع أنه قد يكون استنبطه من عمومات. مثلا يعني أعطيكم مثال، مثلا بعض الفضلاء المعاصرين يقول مثلا في مثل حديث: إذا زينتم مثلا مصاحفكم وكذا وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، قال: هذا مرفوع حكما. لماذا؟ قال: لأن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا برأيه. طيب أنا أقول لك إنه مش الصحابي، ابن القيم وغيره بيذكروا أعظم من هذا، من كلام ما عندهم فيه دليل خاص، لكن ومثلا يقولون الله عز وجل من سنته أن يفعل كذا وهو يفعل كذا، ويعني لا يمكن أن يكون كذا أبدا والله، ويحلفون وأشياء كثيرة استدلالا بالعمومات التي يفهمونها من الشريعة، أن الإنسان إذا إن الناس إذا اهتموا بالمظاهر في الدين وبالدنيا وتباهوا بأمور الدين في الدنيا وكذا، أن هذا سبب للدمار. هل هذا شيء يعني لا يمكن أن يقال إلا بتوقيف؟ لا بد أن ننتبه في هذا. فبالتالي المهم الشاهد أن تنتبه، لأنك هكذا تنسب كلاما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم. ليس من كل شيء تقول هذا مرفوع حكما، معناه أن الرسول قاله، وأنت تشهد بهذا أن الرسول قاله، تحمل هذه المسؤولية. فليس من السهل أن تنسب الكلام إلا إذا كان واضحا أنه يعني الكلام مثلا خلاف القياس وخلاف كذا كما ذكرنا من قبل. فرخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، وكل من تعذر منه القضاء، يعني مثلا مثل المريض الذي كما سيذكر الشارح، المريض مرضا لا يرجى برؤه، وكذلك المرأة الكبيرة والرجل الكبير، وقلنا إنه قد يتلمس أن المرضع والحامل التي تكون هكذا فيتراكم عليها مثلا من سن 15 ولا كذا لحد 45-30 رمضان، كل مرة بين مرضع وحامل وما إلى ذلك، ويندر مثلا كثير رمضانات تتراكم عليها 20 رمضان ولا شيء، فكيف نقول لها أقضي 20 في 30 في 600 يوم مثلا؟ صعبة مثلا جدا. فبالتالي قد يعني يقال، لا سيما إذا تعذر ذلك وشق وصعب، بأنه يعني أنها تطعم على هذا الوجه يعني، والله أعلم. نعم، ولا نحن ما تكلم، عفوا، ده هذا في درس آخر، سيأتي المرضع، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم، والحامل. السلام عليكم. قال المسارف وفق الله: الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، وهذا خرجه الدارقطني والحاكم من طريق خالد بن حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الدارقطني: وهذا الإسناد صحيح، وقال الحاكم: صحيح حديث صحيح على شرط البخاري. عكرمة من أشهر الرواة عنه، خالد بن حذاء وأيوب السختياني وداود بن أبي هند ومن إليه. وهناك رواة يعني في رواتهم عنه ضعف كما تقدم لنا. خالد الحذاء اسمه خالد بن من؟ ابن مهران، واكسر الميم ما تقول كما يقول بعضهم ابن مهران ابن مهران. وتعرفون أن هذا من المنسوب إلى خلاف الظاهر، وأنه لم يكن حذاء، وإنما قيل في سبب التلقيب بهذا أمران، ما هما؟ كان يجلس مع الحذاء. أحسنت، أنه كان جلوسه إليهم إلى الحذائين. والأمر الآخر كان يكون أحذو نحو حذو. نعم، أحذو حذو كذا، أحسنت، فلقب بالحذاء. نعم. وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري، لأن مسلما لا يخرج لعكرمة، لم يخرج له. نعم. وهذا سبب انفراد البخاري بكثير من أحاديث ابن عباس، سأعطيكم يعني سرا دقيقا، وهو أن اختلاف البخاري ومسلم في بعض الرواة هو سبب لاختلاف في كثير من الأحاديث. فتجد مثلا لأن مسلما لا يخرج لعكرمة تجد بينما البخاري يخرج له، تجد البخاري انفرد بكثير من أحاديث ابن عباس، فإذا رجعت إليها وجدتها من رواية عكرمة. وتجد مثلا مسلما انفرد بكثير من أحاديث جابر بن سمرة، لأنه يروي عن سماك عن جابر بن سمرة، بينما مسلم لا يروي لسماك، بينما البخاري لا يروي لسماك، ولهذا ترك هذه الأحاديث. وهكذا فتجد مثلا يكون كثير من مثلا أحاديث جابر كثير انفرد بها مسلم، لأنها من طريق أبي الزبير وأبي سفيان، وهؤلاء لا يخرج لهم البخاري يعني محتجا بهم وكذا، والعكس. طبعا هذا فيما تركه البخاري كثير، وأحيانا يكون فيما أخرجه مسلم يترك بعض الرواة الذين يحتج بهم البخاري ولا يرى بروايتهم بأسا مثلا. نعم. فإذا تتبع الإنسان هذا سيجد ضابط يعني لكثير من ضابطا لكثير من الأحاديث تساعده في معرفة مثلا كل حديث لثوبان فهو ليس في البخاري، لأن البخاري لم يخرج لثوبان شيئا، ليس لثوبان من أجل ثوبان نفسه لأن ثوبان صحابي، وإنما بسبب مثلا أسانيد المؤدية إليه مثلا، ولا لا يحتج بها. فهمتم؟ فهذا هو سر في شرط في يعني في سبب ترك كل منهما لأحاديث مثلا بعض الصحابة. نعم. صلى الله عليكم. قال وفقه الله الوجه الثاني، هذا الأثر دليل على أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه قضاء، ومثل ذلك المرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام، وكذا من يشق عليه الصيام المريض الميؤوس من برئه وهو لا يقدر على الصيام، فهذا ملحق بالشيخ الكبير لأنه لن يتمكن من القضاء ما دام مرضه ملازما له على الدوام. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هو المعتمد في هذه المسألة، والظاهر أنه لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم، ويحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لما يتبادر من قوله رخص، ويحتمل أنه استنبطه من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأشباهها. نعم، والأدق أنه استنبطه من الآية بدليل ما سيأتي في عند البخاري. نعم، واصل. قال وقد نقل ابن منذر وابن حزم الإجماع على ذلك، وقد أخرج البخاري وبسنة. نعم، لكن الفدية هذه عند المالكية مستحبة وليست واجبة على الشيخ الكبير. لماذا؟ لأنهم يقولون أصلا الشيخ الكبير هو غير مستطيع، فبالتالي أصلا هو غير مكلف بالصيام، فبالتالي لا يمكن أن نوجب عليه الفدية وهو أصلا غير مستطيع. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بما؟ نعم. يعني هم قالوا أصلا هل هو مستطيع للصيام؟ وغير مستطيع، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناه أن هذا غير واجب عليه الصيام، كيف نوجب البدل؟ هو أصلا المبدل منه نفسه غير واجب. هذا لازم بين الفدية والقضاء مش البدل له حكم المبدل منه؟ طيب هو ما الذي يجب عليه الشيخ؟ أنا قلتم هم قالوا الصيام لا يجب عليه لأنه غير مستطيع، صح؟ والله عز وجل لا يكلفه نفسا إلا وسعها، فإذا كان شيء لا يستطيعه أصلا فهو الصيام غير واجب، وبالتالي فديته غير واجب، إنما استحباب فقط. ما يمكن يقال أنه أصلا هو مخير بين هذا وهذا، فلما تعذر هذا وجب الآخر أصلا مخير، تبقى زي بتاع بجرة تمسح من البحر ذاك. أنت بس خانك التعبير، أنت مفروض تقول مرتب، واجب مرتب، أنه واجب مرتب، فإذا عجز عن الصيام انتقل إلى غيره، وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة. الواجب المرتب معروف. نعم أحسن الله عليك. قال رفع الله وأخرج البخاري بسنده عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. فهذا هو الذي يجعلنا لا نجزم بأنه مرفوع، أنه ربما يكون فهمه من الآية على قراءته طوقونه. طبعا في ناس خالفوه، قالوا كيف الله عز وجل يقول على الذين يطيقونه وأنت تقول الشيخ والشيخة، معناه كأنك جعلتها على الذين لا يطيقونه. واضح؟ هو الله قال على الذين يطيقونه ليس على الذين لا يطيقونه. فالجواب أنه لم يكن يقرأ هكذا، وإنما كان يقرأ يطوقونه. ويطوقونه المعروف الشقة أن هنا يكلفون طاقته، والذي يعرفه أنه معناه أنه يشق عليهم، أو مثلا يستطيعونه بمشقة شديدة وكذا. فبالتالي قال ليست بمنسوخة، وأنها في حق باقية في حق الشيخ والشيخ، وسيذكر الشيخ بحثا عن هل هي منسوخة أو لا، وأنه لا تنافي بين القول بالنسخ وعدمه. نعم أحسن الله إليكم. قال: وهذا رأي ابن عباس، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن الآية ليست منسوخة بل هي محكمة في حق من يشق عليه الصيام الكبير والمريض الذي امتد به المرض، كما ورد عنه في الآية في رواية أخرى، وقد ورد عنه ما يدل على أنها منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا مذهب الجمهور، وهو أنه في أول فرض الصيام من شاء أفطر وأطعم ومن شاء أصام ثم نسخ ذلك، ولا تعرض فيما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النسخ المنفي هو إزالة الحكم بالكلية، والنسخ المثبت هو تخصيص بعض أفراد العام، والمتقدمون يطلقون النسخ على التخصيص أحيانا كما ذكر القرطبي. هذا مهم جدا، انتبه له. السلف والمتقدمون يسمون التخصيص نسخا، فلما يقولون مثلا هذا منسوخ أو كذا، قد يريدون أنه مقيد أو مخصص، يعني أنه لم يبقى على ظاهره، فهذا مهم. وليس النسخ عند المتقدمين هو بمعنى النسخ على المتأخرين الذي هو رفع الحكم تماما بالكلية. نعم، مع أن المتأخرين أيضا من الأصولين عندهم بعض حالات النسخ، التخصيص العام بعد إمكان العمل به وتقييد المطلق بعد إمكان العمل به يعتبر نسخا، وهذا محل تفصيلي كتب الأصول، وهي أيضا مسألة مهمة في الحقيقة ولا ينتبه لها كثير من الناس، لكن لا يمكننا أن نفصلها في هذا السياق الضيق يعني. نعم، لعلها تأتي في مناسبة أخرى تكون أوسع. نعم أحصل عليكم. قالوا: المتقدمون يطلقون النسخ أحيانا على التخصيص أحيانا، وقد كما ذكر قرطبي فتكون الآية قد نسخ حكمها في حق من يطيق الصيام وبقي في من لا يطيقه إلا بمشقة، ويخير الكبير العاجز عن الصيام ومن في حكمه من في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ومقداره 563 جراما تقريبا، كما تقدم في الزكاة، وبين أن يصنع طعاما ويدعو إليه من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها، كما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما. من عندي لما ورد باللام لما ورد. نعم نعم، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، والله تعالى أعلم. وقال في الحاشية: هذا السند صحيح. وهذا يقوي استنباط ابن عباس، هو قال والظاهر أنه لا مخالف له من أصحابه، بل له موافق وهو أنس، لأنه أطعم عن كل يوم إيش مسكينا، فهذا يعني يشعر في الجملة أنه وافق ابن عباس على ما قاله، أنه لما ضعف عن الصوم لعله بسبب كبره أطعم. كان مفترض أن نأخذ هذا الحديث لكن رفقا بالطواليب، يعني مدام طال الكلام ممتد فإن شاء الله نرجع، لكن لكل يعني زي ما يقولوا مثمن ثمن، فقد يضيع يوم العطلة، يعني كنت داير أن أحافظ لكم على يوم العطلة، لكن نشوف إن شاء الله، على الله ييسر إن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة. نعم، كان اقترحت على الإخوة أنه الدرس يقدم الزمن. لحظة بس نعم نقرأ التسجيل هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم.